إذاعة بريدة تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه. اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. عباد الله، فاوت الله بين الأمكنة كما فاضل بين الأزمنة، فثمة أشهر حرم وثمة أشهر للحج وثمة شهر عظيم وهو شهر رمضان، وفي الأماكن ما تشد إليه الرحال كالحرمين الشريفين والمسجد الأقصى. وبين هذه الأزمنة المفضلة شهور ربما غفل الناس عنها، وشهر شعبان يقع بين شهر حرام وهو شهر رجب، وبين شهر معظم وهو شهر رمضان، ولذا ربما غفل الناس عنه أو فتروا عن العبادة فيه. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص شعبان بنوع من العبادة لا يخص به كثيرا من أشهر العام، فقد كان يكثر فيه من الصيام إلى حد قالت معه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، كان يصوم شعبان كله، أخرجاه في الصحيحين. وفي رواية أخرى وسندها صحيح إلى عائشة قالت: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوم شعبان ثم يصله برمضان. شعبان إنما سمي بذلك لتشعبهم في طلب المياه، وأقوى من ذلك لتشعبهم في الغارات بعد خروج رمضان، مما يؤكد حرمة هذا الشهر حتى عند أهل الجاهلية. أما صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإكثاره من ذلك في شعبان، فقد فسر العلماء رحمهم الله قول عائشة رضي الله عنها بأن المعتمد عند الأئمة كابن المبارك وغيره أن قولها يصوم شعبان كله أي أغلبه، وجاء اللفظ من باب التكثير بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر أيام شعبان. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها كان يصوم شعبان إلا قليلا. إخوة الإسلام، تحدث العلماء في سر تفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم للصيام في شهر شعبان، وقارنوا ذلك كذلك بما ورد عنه في أفضلية الصوم في شهر الله المحرم، حيث ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وللعلماء في ذلك كلام يطول شرحه. أما ما يخص شعبان فلعل من أقوى الحكم المعللة لكثرة صيامه عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر ما رواه أسامة بن زيد رضي الله عنه حين قال: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أخرجه النسائي وإسناده حسن. كما ثبت الحديث في صحيح ابن خزيمة، والحديث يفسر كثرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان بأمرين: أحدهما غفلة الناس في هذا الشهر عن العبادة والطاعة بين رجب وبين رمضان، ولأن الأعمال ترفع في شهر شعبان لرب العالمين، فيحب صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله وهو صائم. أيها المسلمون، وثمة أمر ثالث وميزة لشهر شعبان تفسر كثرة صيامه عليه الصلاة والسلام فيه، فقد ورد أن الله يكتب المنايا في السنة في شعبان. قال ابن حجر، وجاء في مسند أبي يعلى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، فقلت: يا رسول الله، أراك تصوم في شعبان ما لا تصوم في غيره؟ فقال: إن الله يكتب على كل نفس ميتة تلك السنة، فأحب أن يكتب أجلي وأنا صائم. وحسن الحديث بعضهم. إخوة الإيمان، أما الميزة الرابعة في شهر شعبان فهي مغفرة الله لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، وذلك ليلة النصف من شعبان. فقد ورد في سنن ابن ماجة بسند حسن كما قال الألباني رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وروي ذلك عن عدد من التابعين كما في مصنف عبد الرزاق، وروي عن عطاء ومكحول والفضل بن فضالة، وقال المنذري مرسل جيد. وعن ليلة النصف من شعبان قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء: روي في فضلها من الأحاديث المرفوعة ما يقتضي أنها ليلة مفضلة، وهناك من السلف من كان يخصها، وهناك من العلماء من السلف من أنكر فضلها، ولكن الذي عليه كثير من أهل العلم أو أكثرهم من أصحابنا وغيرهم على تفضيلها، وعليه يدل نص أحمد لتعدد الأحاديث الواردة فيها. وما يصدق ذلك من الآثار السلفية، إلى أن قال رحمه الله: فأما صوم يوم النصف مفردا، يعني يوم النصف من شعبان، فلا أصل له، بل إفراده مكروه، وكذا اتخاذه موسما تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة، وهو من المواسم المحتفة المبتدعة التي لا أصل لها. وكذلك ما قد أحدث في ليلة النصف من الاجتماع العام للصلاة الألفية في المساجد الجامعة ومساجد الأحياء والدروب والأسواق، فذلك لم يشرع بل مكروه، فإن الحديث الوارد في الصلاة الألفية موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث. انتهى كلامه رحمه الله. والصلاة الألفية التي يزعمون أنه ورد الفضل بقراءة قل هو الله أحد فيها 1000 مرة، هذا حديث موضوع. عباد الله، وإذا حرصتم على السنة فصمتم من شعبان ما قدر الله لكم أن تصوموا اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتحريتم مغفرة ربكم ليلة النصف من شعبان فابتعدتم عن الشرك بالله ومشاحنة خلقه، فإياكم أن تتعدوا ذلك إلى البدعة، فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، وما صح من العبادات والطاعات فيه غنية للمسلم، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا سميع الدعاء. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أكمل لنا الدين وأتم النعمة على المسلمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بالعبادة الخالصة له، ألا لله الدين الخالص. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، حث أمته على سنن الهدى ونهاهم عن البدع المحدثات في الدين. اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين. إخوة الإسلام، إذا كانت الصلاة الألفية من بدع شعبان، سواء صلى المصلي 100 ركعة وقرأ فيها بكل ركعة بقل هو الله أحد 10 مرات، أو صلاها 10 ركعات وقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد 100 مرة، إذا كانت هذه من الأمور المبتدعة، فمن الأمور المنكرة البدعية أيضا أن يعتقد معتقد أن ليلة النصف من شعبان أفضل من ليلة القدر، وربما زعم بعضهم أن قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة أن المقصود بها ليلة النصف من شعبان. قال ابن العربي رحمه الله: من قال بأنها ليلة النصف من شعبان يعني ليلة القدر فقد أعظم الفرية على الله. ومن البدع أيضا الاجتماع بعد المغرب والعشاء من هذه الليلة لقراءة سورة ياسين 3 مرات بصوت جماعي، وقراءة دعاء بعدها، وهذا كله لا نص فيه. أيها المسلمون، عظموا شرع الله، وإياكم والبدع والمحدثات ما ظهر منها وما بطن، وفي كل زمان أو مكان. وتأملوا الحديث في صحيح مسلم عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أخرجه مسلم. وفي رواية للنسائي: وكل ضلالة في النار. عباد الله، وتذكروا دائما فيما تعملون أو تذرون قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يقول ابن تيمية رحمه الله: وهذه قاعدة دلت عليها السنة والإجماع مع ما في كتاب الله من الدلالة عليها أيضا. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ثم قال يرحمه الله: فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو بفعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله، شرع من الدين ما لم يأذن به الله، إلى آخر كلامه. وهكذا إخوة الإيمان تبدو خطورة البدعة على من شرعها أو عمل بها كما قرر العلماء، بل يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا المشرع قد يكون متأولا في هذا الشرع فيغفر له لأجله تأويله إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفى معه عن المخطئ ويثاب أيضا على اجتهاده، لكن لا يجوز اتباعه في ذلك، كما لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل قولا أو عملا قد علم الصواب في خلافه، إلى أن يقول: فمن أطاع أحدا في دين الله لم يأذن به الله في تحليل أو تحريم أو استحباب أو إيجاب، فقد لحقه من هذا الذم نصيب، كما يلحق الآمر الناهي أيضا نصيب. أيها المسلمون، ومن مسائل شعبان التي ينبغي التنبيه عليها ما رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وفي رواية الترمذي: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا، وفي رواية عند أحمد: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان. قال بعض العلماء: وهذا محمول على من يضعفه الصوم لأجل أن يتقوى على صيام رمضان، أما من لا يضعفه أو له عادة في الصيام ولا ينوي في ذلك الاحتياط لرمضان فلا حرج عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجلا كان يصوم صوما فليصم. أخرجه البخاري. وبقي أن أذكر بأهمية وضرورة التعجيل بالقضاء لمن عليه شيء من رمضان السابق، وذلك قبل حلول شهر رمضان القادم، فلا تتهاونوا عباد الله فيما أوجب الله عليكم، ودين الله أحق بالقضاء. اللهم وفقنا واهدنا لليسرى وجنبنا العسرى، ووفقنا في عملنا في الآخرة والأولى. اللهم أصلح نياتنا وأصلح ذرياتنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من كاد للإسلام فكد، ومن مكر بالمسلمين فامكر به يا سميع الدعاء. اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين. اللهم اشف بلطفك مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم تغمد أموات المسلمين بواسع رحمتك يا سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح نياتنا وأصلح ذرياتنا. اللهم اجعلنا من مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاءنا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لطاعتك، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا سميع الدعاء. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر اللهم لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.